أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج الحي من الميت الشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله فالق الحمد والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وجنات عليك يا رب.